بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان من خريطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني تمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وأيضا بنقف على جزئية العدل والتساوي أو المساواة. العدل فالأصل في الشريعة العدل الأصل، وأيضا العدل أعم من التسوية، يعني قد يكون من العدل أيضا التسوية. بمعنى لو أن شركاء اشتركوا في أغنام، في غنم، جملة من الغنم، وبلغت مثلا، أو الغنم كان طبعا شركة، وبلغ نصيب لكل واحد من الطرفين في الزكاة، ولكن هذا غنمه أكثر من هذا، وهنا إخراج الزكاة يكون بنسب إيه؟ بنسب العدد، بنسب العدد الموجودة فيما بينهم. كذلك أيضا لو أن أخوان اشتركوا في مثلا نسبة أرض أو زرع أو غيره بنسبة مثلا 3:1 أو 5:1، فهنا لابد أن يكون التقسيم بإيه؟ بالعدل ولا بالسوية؟ هي بالسوية، هياخد نسبته، ويقول العدل، يبقى العدل عام، لكن هنا لا يكون فيه سوية، وهو إن حسب النسبة، حسب النسبة فيما بينهم، بما يتساوى النسبة، بما هو له كذا، لي أنا مثلا فدان والآخر لي 5 فدادين، يبقى أخذ إيه؟ نسبتي أنا ليها كام؟ فدان ده الوزن، الحق بتاعي، بالنسبة للتسوية أو المساواة بالنسبة للنسب الموجودة بين الأطراف، لو أن مجموعة أكثر، مجموعة، واحد مثلا مشترك، هذا مشترك بالربع، وهذا بالخمس، وهذا بالسدس، وهذا بالسبع، وهذا بالثمن، يبقى يقدم بالسوية بنسبي المداخلة أو بنسب الإيه؟ المشاركة في هذا الأمر. لا، السوية بنسبة الأصل، بالنسب، ماشي، يعني إيه؟ بالنسب اللي هي إيه؟ فيما بينه اللي هي موجودة. والعدل أعم، يعني العدل في هذا أعم. قال: باب قسمة الغنم. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة ابن رافع ابن خديج عن جده قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أقريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فهو رجل منهم بسهم، فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إن نرجو أو نخاف العدو غدا، وليست معنا مدي، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي أو فمدى الحبشة. هنا قسمة الغنم، بالغنم بالغنم، أو بالغنم بالإبل، أو بالغنم بالبقر، كيف يكون القسمة؟ أيضا هنا يكون فيها تساوي حسب الإيه؟ ما تعرف عليه الناس بالنسبة للعدد. يعني مثلا، فمثلا تكون النسب على حسب الاتفاق، يعني مثلا لو قلنا شخص عنده بقرة، البقر، وهذا عنده غنم، البقرة كم تساوي من الغنم؟ على حسب الايه؟ العرف الموجود، هذا سهم بغنم وهذا سهم ببقر، يعني يكون نصيب هذا من نصيب هذا من البقر، ابل وغنم، او ابل وبقر، او بقر وجاموس، يبقى هنا ينظر الى ايه؟ الى التساوي في القيمة، التساوي في قيمة البقر مع قيمة الجاموس، او قيمة البقر مع قيمة الابل، الى اخر هذه الاشياء. كذلك الغنم بتختلف، الغنم ايه؟ قد يكون غنم بغنمتين، واضح، او غنم بثلاث، او واحد بواحد، يعني على حسب العرف الذي هو موجود ومتعارف عند الناس، يعني معنى لا يكون هذا مقابل هذا، هذا الرأس مقابل هذا، إنما هنا يكون التساوي اللي هو أصل من أصول العدل حسب القيمة، حسب قيمة إيه هذه الغنمة وهذا الإيه الغنم وهذا هذا الغنم أو هذا الإبل. قال حدثنا علي بن الحكم وهو الأنصاري هو ابن الظبيان، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن سعيد ابن مسروق وهو اللي هو أبو سفيان، وسفيان روى عنه سفيان الثوري، وروى عنه ابن عيينة بواسطة، روى عنه ابن عيينة بواسطة، بواسطة من؟ هل يعرف؟ ابن عيينة روى عن سعيد بن مسروق بواسطة أخو سفيان اللي هو خالد بن سعيد، عن عباية ابن رفاعة ابن رافع وهو الزرقي، عن جده رافع ابن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، كان معهم إبل وغنم، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، يعني ما هو بالتساوي البعير يساوي 10 من الإيه الإبل في قيمة اللحم، فند منها بعير، ند يعني هرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت أقصد فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فهو رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، ممكن إيه تنفر وحبس لها نفر يعني لا يقدر عليها أحد، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني يصوب إليه السهم أو يعني يعقره بشيء، وهنا عقر البهيمة التي أبدت ولا يستطيع أن يقدر على أمسكها بأي باب حتى ولو ماتت من العقر، يعني يزكيها يسمي ثم يعقرها، فإذا سمى وعقر فماتت فلا حرج، فهذه تزكية إيه لها طالما أنها ندت ورد، لكن لو كان بإمكاني أن هو يقدر عليها يعني مثلا ندت في داخل المدينة أو في نفس المكان فيعني يلاحق، لكن لو أظن أنها ستضيع بالمرة وغلبت عليه فله أن يعقرها إما يبنيها بسهم أو رمح، أو إذا يعني كان قريب منها فعقرها بشيء ثم سقطت فهذه تسجيلها شرط أن يسمي لها عليها، وهذا أيضا بالنسبة للدابة التي تسقط في بئر أو تتردى من جبل أو هذه الأشياء، فإذا كان ما زال بها رمق جاز أن يزكيها بأي شيء، يعني تزكى يعني لا يشترط اللبة، يعني مثلا لو أن جاموسة سقطت في البئر كيف يزكيها شيخ عبد الله؟ يعني منين يعني؟ يعني ممكن نديلها؟ اوكي. المهم ايه انه يزيل منها دما. فقالوا إن نرجو ونخاف العدو غدا وليس معنا مدا افنذبح بالقصب؟ يعني بأي شيء ممكن يذبح حتى ولو بعود حاد ولو بحجر إلى غيره. قال ما أنهر الدم، ودي قاعدة طيبة جدا يا أخي، يعني هذه الأمر يعني يعطيك ساعة، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، الذي يسيل الدم ليس السن والظفر، لأن طبعا ما كان بسن أو ما كان بظفر لا لا, لا لا لا يذبح ولا يريح الذبيحة، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، السن عظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، حاجات معينة يعني زي بيذبحوا بها ولكنها ليست حادة بالنسبة للبهيم، ولذلك طبعا الأصل في الذبح يا أخوانا فليرح أحدكم فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فليحد أحدكم شفرته والشفرة حادة وليرح ذبيحته، وفي أثر يعني صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعني السكينة تقريبا فعمل ايه فقال له قتلتها مرتين، يعني عمل ايه يحد، وايضا لا يري الذبيحة السكين ان الذبيحة تشرب، ولذلك ربنا عز وجل وضع في البهائم مشاركة مع الانسان في امور الثلاث، الامر الاول حد يعرف هو الاكل والشرب، تاكل كالانسان وتشرب كالايه؟ كالانسان. الشعور بالخوف، الشعور بالايه؟ بالخوف. التناكح والتناسب، كل الاسباب التي تؤدي للثلاثه موجوده عند الانسان وموجوده عند الحيوانات كلها. فالحيوان يخاف ويشعر لما يعلم انك مقبل عليه ومعك السكين وهذه الاشياء، يشعر انه سيموت. ولذلك بنرى ان كثير من الجزارين يشعرون حال البهيمه، يعني حال البهيمه وهي تقاد الى المذبح، ليس يعني بعض البهائم بيشعر، وبعضها ممكن يعني وده في ايام العيد لو ند وهرب من صاحبه يصعب الحصول عليه جدا. كان اذكر تقريبا من 10 سنوات في مطوبس هنا في بهيمه هربت، واظن البلد كلها كانوا ماشيين وراها مش عارفين يجيبوها، تركض برجليها وتنطح وتضرب، وعجزوا تماما. فالشاهد هنا ان البهائم لابد ايه؟ ان يحسن العبد ذبحها. قال: باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستاذن اصحابه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جابلة بن صحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستاذن اصحابه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن جابلة قال: كنا بالمدينه فاصابتنا سنه فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول: لا تقرنوا، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران الا ان يستاذن الرجل منكم اخاه. قول: باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستاذن اصحابه. لو عاوز يجمع بين تمرتين واكثر وهم شركاء في هذا التمر، فانه لا يجوز له ايه؟ ان يزيد الا اذا استاذن ايه؟ صاحبه الذي معه على الطعام. قال حدثنا خلاد بن يحيى وهو ابن صفوان السلمي قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثنا جبلة بن سحيم وهو تيمي قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن اصحابه. هو في قاعده، يعني قاعده عن طريق التجربه، ان الرجل الثاني في مسلم سفيان، الثاني في مسلم هو ابن عيينة، والثالث هو الثوري، يعني هذه بالتجربة. أما البخاري فليست له قاعدة، لأن البخاري درجته أعلى من إيه؟ من مسلم، فمسلم ما استطاع أن يصل إلى الثوري إلا بثلاثة، لكن استطاع أن يصل إلى ابن عيينة بإيه؟ باثنين، أي هو الثانية. قال حدثنا أبو الوليد وهو شيبة بن مالك الباهلي طيالسي قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن جبل ابن سحيم أيمي قال: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، والسنة بمعنى إيه؟ الشدة والحاجة والعوز، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، يعني يعطيهم التمر ليأكلوه، وكان ابن عمر يمر بنا فيقول. إذن عند الشدة واشتراك الناس في العوز والحاجة فلا بد هنا إيه؟ أن يكون هنا تساوي، بمعنى لا يزيد أحد على الآخر إلا لعلة أو حاجة، وليكون برضا جميع الأطراف. فقال: لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه، يعني يستأذنه بها. وعلى هذا يعني قال باختصار شديد بالنسبة للشركة، إذا كان المال أو الطعام أو الهبة أو غيرها من غيرك لست فيها شريك، فهنا الأصل فيها العدل ليس الفساد. واضح؟ يعني من حقي أنا مثلا أدي فلان 5 وأدي فلان 10، عندي أولاد فوهبت أولادي، فالأصل في الهبة التساوي أم العدل؟ العدل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قد أعطى ومنع، قال: أعطيت أولادك يعني جميعا؟ فقال: لا. فقال: لا أشهد على. فهنا ليست المثلية بالتمام، إنما هنا يراعي فيها العدل، العدل في إيه؟ في العطية. وقد قلنا مثلا رجل عنده أرض وعنده ولد يساعده في الأرض، وآخر لا يساعد، أو واحد متعلم يتعلم وموظف والثاني شغال معه في الأرض، فهل هنا التساوي بين الاثنين في العطية عدل؟ العدل حالة. لو واحد شغال هو اللي قايم لك بالارض، واحد عنده 10 فدادين اللي معاه ابنه ده خلهم له 30 40 100، والتاني عمال في المدرسه رايح جاي ويتمشكع ويلعب وخلص، وده يقول لك انا عاوز زي ده زي. كيف هذا؟ هذا ظلم يكسر القلوب. فلا بد ان نراعي العدل. العدل اذا كنت انت المعطي، بخلافي لو عندي اولاد، واحد جماعه سافروا السعوديه وجمعوا اعطوا للاب مال بالتساوي، ده جمع له 100 وده جمع له 100 واشتركوا معهم، يبقى هنا يكون في ايه بقى؟ التساوي، لان هذا دفع وهذا دفع، هذا بقدر هذا، هذا بقدر ايه؟ هذا. اذا لابد ان نراعي ان العدل هو العام، وان الاصل في الشرع هو الايه؟ العدل. اما ما فعله بعض العوام وبعض الجهله يقول لك لا، يبقى ابنه عنده يعني منعه من التعليم. والله اذكر قصه وقعت من 15 سنه. جاءني احد الرجال وكان من الجزيره، فكان عنده ابناء، ابناء منهم ابن يعني كان مهندس وسافر السعوديه وجمع اموالا كثيرة حوالي اكثر من 12 سنه، وواحد ثاني ما اعرفش كان شغال ايه في الاستمراريه في منصب، يعني اولاد كلهم متعلمين، وواحد عنده واحد خلاه مع رجل من التعليم وخلاه معاه بقى في الارض ومش عارف يعمل ومزارع وشغل جامد، لدرجة أنه أراد أن يمنعه من الجيش، فعمل إيه؟ تقريبا حط مية مارية في ودنه، مش فاكر بوضعه حاجة معينة، مش فاكر والله، يا عينه التمص له عين يطرش له ودانه. والمهم وإيه، والراجل بقى جاي لي إيه ويعني متعفف وبتاع، وعمل بيقول لي دلوقتي عندي واحد في السعودية ومش عارف إيه واشترى قد إيه وعمل إيه ومش عارف إيه، وده طب هل ايه الحال؟ ايه الحال؟ ده انت طرشت. اظن هو كان طرش فعلا لانه ما كانش بيسمع. وشكله تعبان خالص وحالته حاله. والولاد التاني قالوا لا زينا زي بعض. التاني مثلا اللي هو بتاع السعوديه ده جمع اراضي واشياء كتير، قال له تشاركنا ان الامر يستوي. فكان عاوز يهب الاخر، هل ممكن اعطيه؟ قلت له طبعا تعطيه. المفروض يعطيه من الاول، المفروض يكون له شريك معه في العمل. طبعا انه يعمل معه، واحد شغال معاه في ارض وبيزرع وشغال وشغال وشغال والثاني. ومن هذه القصص كثيره، يعني لسه قريب ايضا من ايام واحد ليه ابن في القاهره وبيعمل في القاهره، والثاني قاعد له في الغيط، فبيسال بقى بيقول هل ممكن ادي ابني اجره على الشغل معايا؟ وانا اشتغلك ببلاش، هو شغال الكل، هو لو عمل لابيه لا حرج، لكن ان كل واحد اللي بعيد واللي بعيد واللي بعيد واللي بعيد، وده عمال يضحك، يعني هذا يغر الصدور. ولابد يكون حتى اللي بيتعلموا دول يكون عندهم عقل وعقلاء يراعوا هذا الذي هو ترك كل شيء وجالس يخدمهم في ارضهم الى اخره. فلابد هنا ان نراعي قضيه العدل، قضيه العدل. ايضا مثلا قد يكون ايه الذكر والانثى، يعني ربما الميراث للذكر مثل حظ الايه الانثى، لكن العطيه الهبه في الحياه، انا عندي ابنائي، قد تحتاج البنت اكثر من الايه من الولد، قد يكون بكثير، يعني قد تكون البنت تحتاج الى بعض الاشياء اكثر من الولد، بخلاف الميراث. الميراث طبعا سيقول الى زوجها، وزوجها هو الذي يشتغل وهي محتفظه بالمال، ويعني في هذا حكم كثيره. لكن بالنسبه للهبه والعطيه وهذه الاشياء، يعني لا يشترط فيها ان يكون الامر بالتساوي 100%. كذلك بالنسبه للابناء، واحد عنده ولدين، ولد بيشرب سجاير وصايع في الشوارع ومش عارف ايه وبتاع، والتاني صاحب دين، وصاحب الدين ده ممكن يشتري كتاب، ممكن يعمل مثلا عمل خير، ممكن يتصدق كذا، هل يعطي هذا الصايع بتاع الشارع نفس المال الذي اعطاه لهذا؟ يستحيل طبعا، هذا سيستعمل المال في السجاير والمخدرات والبلاء وكذا، والمتدين هذا ينفقه في الطاعه. فالمفروض العدل ان يعطي هذا والاخر بقدر احتياجه فقط، بل هو من سفهه لابد ان يحجر عليه ويمنعه، يعني لو لم يعطيه البتة لا حرج في هذا، لان هذا سيستعمل هذا المال في معصية العدل. لكن اذا تم هذا فلابد ان يسر بالعطية لايه؟ صاحب الدين، يعني ايه ما يديش، لان ممكن الثاني ينتقم منه وينتقم من الاب. اذكر قصة وقعت في اليمن، كان هناك اب له ولدان، كان الولد هذا كان يسافر السعودية وعنده دين وكان يأتي بمال وإلى غيره، وعنده ابن كان يعني أشقاه والعياذ بالله، فأراد الأب أن تقريبا يعني يعطي نصيب أكبر أو يهب شيء معين للأخ الكبير الذي كان في السعودية. فالولد أحس بنوع من الإيه من الحقد وكذا، فقرر أن يقتل أبي. وفعلا ظل يتربص له أياما أياما أياما إلى إنه الأب قرر يصلي الفجر، فتقريبا قبل ما يصلي خرج للخلاء يتخلى، فتبعه الولد فقتل، والولد اختفى. المهم كان في مكان، هو طبعا قبلها كان مرتب ان قال لاخته باين او واحده البنات ان انا اكون في المكان الفلاني. هو قتل وراح في المكان الفلاني، جم بعتوا له تعالى اخوك ابوك قتل وبتاع السعوديه جابوه. حتى اذكر ان انا قابلت هذا الاخ الكبير، يعني قابلني وقص لي القصه. فالمهم بعد ما وصلوا ظلوا يتحرك، فكان في الحاكم كان يسمى عامل، عامل الحاكم هو من الساده. فالحاكم جه وحب يشوف القضيه ويبحث الى غيره، فشاف طبعا الاولاد والحوالين والجيران وكده، فوقع في قلبي ان الولد هذا في عينيه شيء شيء. فالمهم طبعا انا كان بيدوس ياكل القاتل بتاعه مش عارف كده، المهم خد الولد وقعده في مجلس ومش عارف بتاعه، وقعد ايه يذمه في ابيه ذم شديد جدا اللي هو الايه القاضي هذا او العامل هذا، وظل يذم ويتكلم من بعيد وكذا، وهذا الأب كذا وكذا وكذا وكذا، ويعني كان يستحق القتل وكان وكان وكان. المهم الولد أخرج ما في نفسه، بدأ يخرج إنه في يعني فعل كذا مع أخي وفعل كذا وفعل كذا. المهم فأوقعه هذا، قال له لو أنك قتلته الابن، لو قتل أبوه لا حرج، المشكلة ده أبوك هتعمل لك حاجة. وطبعا كان يسجل له الكلام هذا. فالولد اعترف اعتراف تفصيلي في ان القاده بيعطي نوع من التخدير في الدماغ، اعترف بكل شيء. وفعلا تم وقرر حكم عليه بالايه بالقصاص القتل. طبعا هناك القتل في اليمن يعني ممكن القبائل تجتمع وتدفع الدية، فاجتمعت القبائل حاولوا ان يدفعوا طبعا الدية اللي هي كانت تقريبا 150,000 دية شخص. فالابن الاكبر رفض تماما، قال لابد من القصاص. والبنت نفس القضية، البنت مع الوقت استضعفت يعني حصل النوع من الضعف وتقريبا أراد أن تتنازل، إلا أنه يعني لم توفق للتنازل، وظلت القبائل تدفع تقريبا حوالي 10 ديات، والدي عندهم يروح مدين سلاح إن القبيلة الفلانية تدفع إيه دي، القبيلة الثانية دي 2-3-4-10 لغاية ما إيه. فالمهم بعد كده طبعا قص الولد يعني قتل. فهنا الانسان يعني لابد اذا كان في عطيه واراد ان يمنع الفاسد لا يشعره انه ايه اعطى الاخر حتى لا يعقل. ونقف هنا ان شاء الله واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.